بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. جاء في كتب السنن والمسانيد أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطن حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني. يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي، اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك. قالت عائشة رضي الله عنها: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية. هذه المرأة وقف لها عمر رضي الله عنه عندما كان خليفة في بعض الطرق، وكان معه سادات قريش، فقال لهم أحدهم: حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك، وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه المرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سنوات. وهذا فيه انقطاع، لكن هذه المرأة التي سمع الله قولها وأنزل في شأنها هذه الآيات وبين الله عز وجل حكم الظهار، فبعد أن كان في الجاهلية طلاقا بائنا، فإنه في الإسلام يعتبر فسخا وليس طلاقا في عدد الطلاق. فإن ظاهر رجل امرأته فيعتبر بينونة صغرى، يجوز له أن يرجع إليها بعقد جديد، فيتملك نفسها هذا الكلام ذكرته في الخلع، أما بالنسبة للإضرار فمن ظاهر امرأته فإن فيه الكفارة مغلظة، إن نوى ظهارا فيه صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولم يعد طلاقا بائنا كما كان في الجاهلية. يقول: والمجادلة هي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها حين ظاهر منها، والضرار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو كلمة نحوها، يعني هذا صريح الضرار. لكن مثلا لو قال لزوجته: أنت علي حرام، أو أنت محرمة علي، فهذا لفظ كناية تحتاج إلى نية قوية، فيسأل عن نيته فيقول: أقصد ظهارا، لا أقصد طلاقا، لا أقصد أن أحرم عشرتها. فعلى حسب ما نوى، فإن وطلاقا فهو طلاق، وإن وظهارا فهو ظهار، وإن نوى أن يحرمها عليه مثلا يحرم دماعها أو طعامها فهذا فيه كفارة يمين، أو يقول: علي الحرام، علي الحرام، فهذا الظاهر منه أنه يمين يكفرها. وبعض أهل العلم يقول: ينظر إلى نيته أيضا كالسابقة التي ذكرناها. وكان الضرار في الجاهلية طلاقا دائما منها، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين له كيف يطلقها هذا الرجل ذلك الطلاق الدائم، وهي أم أولاده ذات أم ثرث بطني، يعني أنجب منها أولادا كثيرا، فلما كبرت في السن انقطع ولدها، يعني لم تعد صالحة للحمل، وكانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تراجعه الكلام، فأفتاها الله عز وجل بما أفتاها به في الآيات المذكورة بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى حرم الظهار وجعله منكرا من القول وزورا، ولا يجوز للرجل أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، أي يحرمها هذا التحريم. وجعل الله تعالى فيه هذه الكفارة من قبل أن يتماس، يعني كفر كفارة قبل أن يقترب منها. والشاهد من هذه الآيات قوله تعالى قد سمع الله قول الذي تجادلك، ففي هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، وأنه يسمع الأصوات مهما بعدت ومهما خفت سبحانه وتعالى، يعني يسمع السر والنجوى سبحانه وتعالى، بل السر والنجوى والعلن عنده سواء سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها تبارك أو قالت الحمد لله الذي سمع سمعه الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي ناحية البيت، بحجرة عائشة رضي الله عنها، إني لفي ناحية البيت، يعني في ناحية الحجر، وهناك مراجعة ومحاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه المرأة رضي الله عنها، وعائشة تقول لا أكاد أسمع ما تقول، أسمع في العفو. فأنزل الله من فوق سبع سماوات، ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وفوق السماوات السبع هناك الكرسي، هناك بحر، ثم العرش، والكرسي بالنسبة للعرش حلقة في ثلاثة سبحان الله. السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاثة، ومن فوق سبع سماوات سمع الله سبحانه وتعالى شكواها. والسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، سمع يتعلق بالمسموعات ويكون معناه إدراك الصوت، إدراك الصوت، وسمع بمعنى الاستجابة فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه، لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي، وسمع الله دعاءه يعني استجاب دعاءه، وليس المراد بسمعه مجرد سماع فقط، لأن هذا لا فائدة منه، بل الفائدة أنه يستجيب الدعاء. أما السمع بمعنى إدراك المسموع كقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، فمعناها الله أسمع لمن حمده، أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعه سبحانه وتعالى وما أبصره عز وجل. وأما بالنسبة لي إجابة الدعاء فهذا كما ورد يقول السمع الذي بمعنى إدراك الصوت، إما أن يقصد به التهديد أو التأييد أو الإحاطة. أما التهديد كقوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع نجوى أن لا نسمع سرا ونجوى؟ هذا تهديد. أم يحسبون يعني يظنون أن لا نسمع سرا ونجوى؟ يبقى هنا إدراك للمسموع سواء في السر أو النجوى. فالسر هو الذي يكون حديثا هامسا بين اثنين مصرا، والنجوى حديث بين مجموعة يسمع بعضهم بعضا ناجي بعضهم بعضا. وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فالسمع هنا بمعنى إدراك المسموع. وفي الآية قد سمع الله قول التي يجادلك في زوجها، هذا إدراك للمسموع وإجابة أيضا لها عندما قالت اللهم إني أشكو إليك. وأما التأييد فقول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى يبقى أسمع يعني أجيب أدرك سمعكما وأجيبكما. فأراد الله عز وجل أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونهما هما يسمع ويرى، أي يسمع ما يقولان وما يقال لهما ويراهما ومن أرسل إليه وما يفعلان وما يفعل به. وأما ما يقصد به بيان الإحاطة فمثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وكذا فيها معنى الإجابة. هذه الآية يستدل بها على أن الله عز وجل يسمع حقيقة سبحانه وتعالى، وسمعه عز وجل ليس كسمعين، فهو سبحانه سمعها من فوق سبع سماوات. سمعونا على حالنا نحن، انت لو اتكلمتني من هنا ما اسمعكش كويس، ممكن ما اسمعك اقول لك ايه تقول ايه. لو واحد ما يكلمني من ورا وبيسال سؤال مش هسمعه كويس، لازم واحد هنا قريب يبلغني كلامي. ده سمعك وسمعك انت، سمعنا على قدنا، سمعنا على حالنا، لاننا مخلوقون ضعفاء. اما الله تعالى خالق عظيم تصف في كل كمال عز وجل وجلال، فسمعه تعالى لا يشبه سمعه، انما سمعه على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه. ولذلك قال سبحانه قد سمع الله قول الذي تجادله، قال والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير، أكد الله عز وجل في الجملة المؤكد، يبقى في الأول قد بعد كده إن سميع اسم يتضمن صفة السمع على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. الآية الثانية في إثبات صفة السمع لله تعالى قوله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لعنهم الله، هؤلاء هم اليهود. عندما أنزل الله عز وجل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن ربك افتقر يسألنا القرض. فأنزل الله عز وجل في الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء نعوذ بالله. لقد هذا اسم مؤكد بثلاثة مؤكدات، اللام وقد والقسم المقدر، أي والله لقد سمع الله قول الذين قالوا. والله لقد سمع الله قول الذين قالوا، إن الله فقير ونحن أغنياء، أي اليهود لعنهم الله الذين ينتقصون الله عز وجل وينسبون إليه النقص. فلذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى، يعني بلى نسمع. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم هذا الاستدراك يتضمن معنى بل والهمزة، يعني بل أيحسبون أن نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. السر ما يسره الإنسان إلى صاحبه، يعني اثنين مع بعض بيتكلموا في السر، ماسك ودنه بيتكلم في ودنه، ده سر. يسار اسمه حديث المسراء، انت بتقيل السر ليه سر، مش حد يسمعك الا انت وهو. النجوى ما يناجي به صاحبه ويخاطبه فهو اعلم السر، كمجموعه او كثلاثه اربعه جالسين في مكان ليس معهم خامس ويتحدثون في امر ما، فالله عز وجل ان كانوا اربعه فهو خامسهم سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى بسمعه وعلمه وقدرته وحاقته سبحانه وتعالى. واما النداء فما يرفع به صوته لصاحبه، يعني ينادي عليه. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى، بلى بحرف إيجاب بمعنى بلى نسمع، وهذا إيجاب لنفي، نفي نفي إيجاب. مثلا بس شرط أن يكون سؤال منفي، فنقول لك ألم تسافر؟ لو أنت عايز تقول أنا مسافرتش، في الحالة دي تقول إيه؟ نعم لم أسافر، لأن السؤال منفي. طب أنت عايز تقول إن أنا سافرت، تقول بلى سافرت. ألم تسافر؟ الإجابة بلى سافرت. إنما لو عايز تنفي يبقى تقول نعم لم أسافر. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بل ورسلنا لديهم يكتبون. يبقى هو سبحانه وتعالى يسمع، يسمعهم، وزيادة على ذلك الملائكة الكتبة الكاتبون يكتبون ما يقولون. فالرسل هنا المقصود بهم الملائكة، لأن الملائكة معناها لغة رسل الله. الآية الرابعة قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، فالخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى لهما: إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع ما تقولون وأسمع ما يقال لكم، وأراكما وأرى من أرسلتما إليه، وأرى ما تفعلان، وأرى ما يفعل بكم. والمعية هنا معية خاصة لازمها التأييد والنصر، لأنه إما أن مساء إليهما بالقول أو الفعل، فإن كان بالقول فهو مسموع عند الله، وإن كان بالفعل فهو مرئي عند الله تعالى. والآية الخامسة قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى سبحانه وتعالى، ألم يعلم بأن الله يرى. الضمير يعود هنا: ألم يعلم أنه يرى. مين ألم يعلم؟ هذا مجهول، هنا مجهول، مين هو؟ قال المفسرون: أبو جهل الذي كان يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كان كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في جوف الكعبة، وكان يأتي على ملأ منهم ويصلي صلوات الله وسلامه عليه. فجعل أبو جهل يتهدد أيزبل محمد بين أظهركم؟ لئن فعل لأطأن عنقه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كعادته، فلما سجد ذهب ليطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يرجع بظهره ويتقي بيديه، يرجع ظهره كده إذا يكون بيصد حاجة. فقالوا له ما مالك أو ما بالك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا وهولا وأنحا. بيني وبين صلى الله عليه وسلم خندق، خندق يعني حفرة في الأرض، وهولا وأجنحة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، صلوات الله وسلامه عليه. فالله تعالى يتهدد في هذه الآيات. أرأيت الذي ينهى إن مين عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ لذلك من ذلك من أعظم الذنوب الصد عن سبيل الله. وفي هذه الآية إثبات صفة الرؤية لله عز وجل. ألم يعلم بأن الله يرى سبحانه. والرؤية بالنسبة لله تعالى المضافة إليه، إما أن تكون بمعنى العلم، وإما أن تكون بمعنى الرؤية المبصرة. رؤيته للمبصرات سبحانه وتعالى، يعني يبصر عز وجل. قال الله تعالى عن يوم القيامة: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الرؤية هنا بمعنى العلم. إنهم يرونه بعيدا يعني يوم القيامة، ونراه قريبا لأن اليوم ليس جسما يرى. وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، فهذه صالحة لأن تكون بمعنى العلم، وصالحة لأن تكون بمعنى الرؤية البصرية. لذلك واجب أن تحمل عليهما جميعا. فيرى سبحانه وتعالى يعني يرى أفعالا وأعمالا وأقوالا. الآية السادسة قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقبلها قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم. فالرؤية هنا بمعنى رؤية البصر الذي يراك حين تقوم. ولا يصح أن تكون بمعنى العلم، لأن الله سبحانه وتعالى علم به حين قام، قبل أن يقوم وبعد أن يقوم. وتقلبك في الساجدين، وهذا تأييد لأن الرؤية هنا بمعنى رؤية البصر، فالله سميع بصير. ومعنى الآية أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحده، وحين يتقلب في الصلاة مع الساجدين في صلاة الجماعة. إنه هو السميع العليم، أي الله الذي يراك حين تقوم هو السميع العليم. وهو ضمير فصل، إنه هو السميع العليم، فهو ضمير فصل. الفائدة منه الحصر، والحصر هنا حقيقي بمعنى لا يوجد شيء من المحصور في غير المحصور فيه. يبقى هنا سؤال: هل هل الحصر حقيقي أم إضافي؟ فيقول هو إضافي من وجه وحقيقي من وجه، لأن المراد بالسميع أي السمع الكامل المدرك لكل مسموع، وهذا هو الخاص بالله عز وجل، وهو هو بهذا الاعتبار حصر حقيقي. أما مطلق السمع، مطلق السمع يعني أصل السمع، فيشترك فيه الإنسان، إنسان يسمع كما قال سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فجعل الله تعالى الإنسان سميعا بصيرا وكذلك عليما، فإن الإنسان عليم كما قال تعالى وبشروه بغلام عليم. لكن العلم المطلق أي الكامل خاص بالله سبحانه وتعالى، فالحصر لهذا الاعتبار حقيقي. فهذه الآية جمع الله فيها بين السمع وبين الرؤية. وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الآية دي تفسيرها على خلاف ما هو شائع. هذه الآية وعيد، هذه الآية وعيد. إنما التفسير الشائع كل واحد عايز عمل شيء يقول لك الآية وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. فالآية تفسيرها وعيد وليس كما هو شائع، والناس يستخدمونها في غير ما فسرها في أهل العلم. الآية قبلها آيات، قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة يعني زكاة، وطهرهم وزكيهم بها وصل عليهم يعني ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الآية قال ابن كثير وغيره، قال مجاهد هذا وعيد يعني من الله تعالى المخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليهم وعلى الرسول وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محل يوم القيامة، وقد يظهر ذلك للناس في الدنيا. فسيرى الله إثبات الرؤية هنا، الرؤية العلمية والبصرية. خلاصة ما سبق أن السمع ينقسم إلى سمع استجابة إلى سمع إدراك للمسموع أو الصوت. إدراك الصوت ثلاثة أقسام كما بينا، وكذلك الرؤية ثلاثة تنقسم إلى قسمين، إما رؤية بمعنى العلم وإما رؤية بمعنى البصر يعني إدراك المبصرات، وكل ذلك ثابت لله سبحانه وتعالى. والرؤية بمعنى إدراك المبصر أيضا ثلاثة أقسام، قسم يراد به النصر والتأييد إنني معكم أسمع وأرى، قسم يراد به الإحاطة والعلم كما قال سبحانه إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعم يعني نعم ما، يبقى إن الله نعم ما يعظكم به، ده مدح، مدح من الله تعالى لما يعظ به عباده. وقسم يراد به التهديد كمثل قوله تعالى قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم يعني لن نصدقكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. الناحية الإيمانية المسلكية التي يستفيدها العبد من صفتي السمع والبصر، أما الرؤية فنستفيد منها الخوف والرجاء. الخوف عند المعصية أن الله يرانا، لذلك ينتفع العبد بهذا الإيمان بهذه الصفة، إذا نقول إن الله يراني، إن الله يراني، هو ماشي الله يراني، هو قاعد الله يراني، إن خلى الله يراني، إن تكلم الله يسمعني، فعندئذ يراقب الله سبحانه وتعالى. يبقى دي إيه؟ إن لم يعلم بأن الله يرى، لم يعلم بأن الله يرى سبحانه وتعالى، فيخاف عند المعصية أن لأن الله يرى، يرجو عند الطاعة لأن الله يرانا، ولا شك أنه سيثيبنا على هذا، فتقوى العزائم على فعل الطاعة بترك المعصية. أما السمع فالأمر فيه ظاهر، لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله استلزم إيمانه كمان مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفا ورجاء. خوفا فلا يقول ما يسمع الله تعالى من المسموع، ورجاء فيقول الكلام الذي يرضيه عز وجل. وهذه في الحقيقة سبب لسعادة الإنسان ووصوله إلى حقيقة الإيمان، إن أنت دايما تقول إن الله معي يراني ويسمع، إن الله معي يراني ويسمع، دايما تقول كلمة إن، حتى لو كنت قصرا، إن الله معي يسمعني ويراني، سيتولد في قلبك الحياة من الله تعالى أن يراك حيث نهاك، أن يفتقدك حيث أمرك، يتولد في نفسك الحياة منه سبحانه وتعالى، حتى من حتى لو كنت لم يصرف مرة مع مرة، مرة مع مرة هيجي عنده لحظة، لحظة دي لحظة السعادة للعبد، لحظة السعادة للعبد أن الله سبحانه وتعالى يمن عليه عز وجل فينقله عن المعصية إلى الطاعة، والشعور بحلاوة الإيمان. صفة المكر والكيد والنحال لله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة آيات، أربع آيات، ذكر أربع آيات في ثلاث صفات متقاربة، صفة المكر والكيد والنحال، ثلاث صفات متقاربة في أربع آيات. الآية الأولى قوله تعالى وهو شديد المحال، وهو شديد المحال، شديد الأخذ بالعقوبة، ده تفسير، تفسير وهو شديد القوة سبحانه وتعالى، وتفسير أنه شديد المكر، فالمحال هنا مأخوذ من الحيلة، يعني يتحيل بخصمه حتى يوقعه، ولذلك ذكرها هنا المصنف على هذا المعنى من تفسيرها أنها بمعنى مأخوذة من الحيلة، بمعنى بمعنى الكيد وبمعنى المكر. والمكر قال العلماء في تفسيره إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري، ومعنى ده معنى الكيد، معنى المكر. يعني إيه إنسان بينكر؟ ينكر يعني يوقع بك دون أن تدري، دون أن تدري، بيقعد يفكر لك ويدبر لك عشان يوقعك وانت لا تدري، ده اسم المكر، يمكر بك مكرا، يكيد لك كيدا. والمكر يكون في موضع مدحا ويكون في موضع ذما. فإن كان في مقابلة من يمكر فهو مدح. الواحد يمكر بيك وانت راجل طيب وغلبان تقول له ماليش تسيبها والدنيا تمشي كده، لا انت لازم تمكر بيك. هو بيمكر بك يبقى انت تمكر به لترد مكره. يبقى هنا ده مدح. انما امتى يكون المكر ذما؟ عيادا بالله اذا كان خيانه، واذا كان فيه توصل الى اخذ حق ليس بحقك، او ايقاع ضرر او تهمه ببريء، يبقى ده مذموم. لكن اذا كان في موطن الدفع دون التسبب في اسباب محرمه فهذا محمود. ولهذا لم يصف الله تعالى نفسه به الا على سبيل المقابله بس. يعني ربنا ما ذكرش صفه المكر ولا صفه الكيد الا على سبيل المقابله. شوف ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا ومكر الله، مكروا مكرا ومكر الله به المكر وهو خير الماكرين. يبقى هم بيدبروا الايه دي. سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام اليهود مكروا بعيسى عليه الصلاه والسلام وارسلوا للحاكم الروماني ان هناك رجلا يسب الملك وغير ذلك، فارسل الى حاكم بيت المقدس ان يقبض عليه. واتى الرومان ومعهم اليهود واحاطوا بالبيت الذي فيه عيسى عليه الصلاه والسلام ومكر الله. يبقى هم مكروا سيدنا عيسى عشان يقتلوه فيقتلوه. طب نشوف بقى مكر ربنا سبحانه وتعالى. قيل ان الله القى شبهه على من ابلغهم بخبر عيسى عليه السلام. انه فين؟ انه مكان، وهو ما يسمى بيهوذا الاسخريوط. والقى الله تعالى النوم على عيسى عليه السلام فرفع الى السماء. فلما دخل البيت لم يجدوا، فوجدوا من؟ يهوذا هذا القائم الذي القى الله شبه عيسى عليه، فاخذوه وصلبوه مكانه. وقيل ان الله ان عيسى عليه الصلاه والسلام لما علم انه مأخوذ فقال للحواريين ايكم يقبل ان يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنه؟ فقام شاب هو من اصغره سنا قالها ثلاثا، وفي كل مره يقوم هذا الشاب. فألقى الله عليه شبهه فأخذوه وصلبوه. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فرفع من بين أيديهم. وهذا معنى قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك هنا عند الجمهور بمعنى ملق عليك النوم. يا عيسى إني متوفيك يعني ملق عليك النوم ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فده ايه؟ ده شوف مكرهم، شوف مكر الله بهم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. فهنا ذكر صفة الكيد هي صفة فعل لله تعالى على سبيل المقابلة والجزاء العادة. فعندئذ تذكر في سبيل على سبيل المقابله والجزاء العادل. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. فمهل الكافرين امهلهم رويدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يكيد بالكافرين والمجرمين الذين يكيدون الكيد السيئ. لذلك في مكر حسن وفي كيد حسن. هذا الكيد الذي يكيده عز وجل لعباده المؤمنين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن يوسف عليه السلام، قال كذلك كدنا ليوسف. كذلك ايه؟ في فرق بين كدنا به وكدنا له. يبقى كدنا به يبقى ايه؟ يبقى دي تحمل على قام ان الله سبحانه وتعالى كاد له كيدا خفيا فاخذه بالعقوبة. لكن كدنا ليوسف يبقى ده لصالحه، كاد الله عز وجل له كيدا حسنا. سيدنا يوسف عليه السلام عايز ياخد اخوه الاصغر يبدو لي، فدبر ان هو جعل السقايه في رحل اخيه. سيدنا يوسف عليه السلام امر فتيانه ان يقول له فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ايه بقى ايه الآية؟ في شريعة سيدنا ابراهيم ان اللي يسرق ياخذ المسروق منه، في شريعة سيدنا ابراهيم. لذلك قالوا ايه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو ايه؟ جزاء، كذلك نجزي الظالمين. شريعة الملك مش كده، لذلك هو ألزمهم قال لهم لو كان واحد منكم سرق تجازوا ازاي؟ قالوا نسلم المسروق منه. لذلك ربنا قال كذلك كدنا يوسف، وده من البيت الحسن. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه لو صواع الملك، كذلك كدنا يوسف. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني لو كان حكم بحكم الملك ملك مصر وعود مصر مش هو ده الحكم، كانش هياخد أخوه، إنما هو عايز ياخد أخوه، فخدوا بهذا الكيد وهذه الحيلة اللي هو يعلمها ان ده الحكم في شريعه سيدنا ابراهيم وهم يعرفوا كده. لذلك ربنا قال وفوق كل ذي علم عليم، يعني فوق كل عالم عالم حتى ينتهي الى الله عز وجل سبحانه وتعالى، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. يبقى ده كيد ايه؟ كيد حسن. يبقى هنا المكر والكيد والمحال صفات فعل يوصف الله تعالى به على سبيل المقابله. قال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا هم لا يشكرون. دول مين بقى؟ دول الايه دي في قوم صالح، في قوم صالح عليه السلام. وكان في المدينه ايه؟ تسع برات مفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. التسعة دول اجتمعوا قالوا ما نروحوا ايه؟ نلقي صخرة على بيت صالح عليه السلام وبالتالي نموته ونقضي عليه، ولما يجي ولي وليد دم بيسألنا نقول ايه؟ ما شهدنا من رجائك وإنا لصادقون. قالوا ايه؟ نروح نبتدي. وهم قاعدين في مكانهم اللي بيدبروا ويخططوا فيه وبيته ده بيته الشر، ربنا سبحانه وتعالى أوقع عليهم صخرة فقتلتهم جميعا. عشان كده ربنا يقول وإيه؟ ومكروا مكرا. ومكرنا مكرا. سبحانه وتعالى شوف سيئ على سبيل المقابلة، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا هم لا يشعرون، يعني لا يعلم يعني. هو ده بقى المكر حيث لا يشعر، حيث لا يعلم، حيث لا يدري، وده مكر حسن في حق صالح عليه السلام، ومكر سيء بالنسبة لهؤلاء الذين كانوا يريدون أن يبيتوه، يعني أن يقتلوه بالدين. قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم أي كفار مكة يكيدون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كيدا يعني لا نظير لهم في التنفير منه ومن دعوته. شوف لما ربنا يقول إنهم يكيدون كيدا، ربنا بيوصف الكيد اللي كانوا قد ايه لا نظير له في الصد عن سبيل الله. دول عمل على جميع الاصعده، قريش بجابه الدعوه لما دار بها النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الاصعده كانوا بيجابوا الدعوه. ولما ربنا يقول سبحانه وتعالى انهم يكيدون كيدا يبقى ده كيد عظيم. شوف ربنا سبحانه وتعالى خرج الرسول من بين يديهم ازاي، شوف ربنا نصر الدعوة ازاي، شوف جه الفتح ازاي، شوف ربنا مكن الدين ازاي، ولم يقبض الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد ان دخل الناس في دين الله افواجا، بل وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم جهاد الطلب، مش جهاد الدفع بس، لجأت مرحلة جهاد الطلب كمان. يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وخرج صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، غزوة تبوك كانت جهاد طلب مش جهاد دفع. شايف بص بقى بعد قد إيه وكل ده قام بيه، قام بيه تنصر. وكان في الأول شوف إيه بيكيدون له إيه كيدا عظيما. فأم فماهل الكافرين أمهلهم رويدا قليلا. عشان كده ربنا ايه يمهل ولا يهلك، يمهل ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذنا لم يفلت. واكيد كيدا يعني كيدا اعظم من كيدهم، ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله تعالى في سوره الامثال إذ يمكر بك الذين كفروا. شو بص يمكروا مين من الناس عليه الصلاة والسلام، يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يعني إيه يثبتوك؟ يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني يخرجوك من مكة. لما اجتمعوا في دار الندوة واجتمعوا ينظرون في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وذا كان آخر ما بحثوا فيه. وذكرت كتب التفسير أن الشيطان أتاهم في صورة شيخ نجدي، وهو الذي عرض عليهم أنهم ينتقون من كل قبيلة شابا جلدا ثم يقتلون محمدا صلى الله عليه وسلم بضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل فيرضى أخوه عندئذ بالدية. وده أثر مشهور، هذا مشهور في السير وشهرته تغني عن إسناده. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة دون إبليس، لأن إبليس جاءهم بصورة شيخ النجدية قال لهم من باب انتخبوا 10 شبان من 10 قبائل من قريش واعطوا كل واحد سيف ثم يعمدون الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقتلونه قتله رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم ان تقتل واحدا من هؤلاء الشبان، حينئذ يلجؤون الى الديه فتسلمون منهم. فقالوا هذا الرأي واجمعوا على ذلك، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بيته يذر التراب على رؤوس عشرة هؤلاء ويقرأ وجعلنا بين يديه سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فكانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج، فخرج من بينهم ولم يشكروا به صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية قوله تعالى وجعلنا بين يديه سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، هذا تفسير من أو أحد التفسيرين، أحد التفسيرين أن هذا هو المقصود بها. وهذه أيضا قصة مشهورة في السيرة، قصة مشهورة في السيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيته كان في يده حفنة من تراب جعل يضربها على رؤوس القوم فيتلو قوله سبحانه وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أما التفسير الثاني فالمقصود به أن الله تعالى جعل بين كفار قريش وبين الإيمان سدا، ويكون المقصود بهذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالمقصود هنا أن الله تعالى من أراد إضلاله فإن الله يجعل على قلبه كنانا ويعمي بصره وسمعه وقلبه، وأنه يجعل بينه وبين الإيمان سدا فيحول بينه وبينه. ده التفسير الثاني. وأما التفسير الأول فذكر أيضا وروي أن بداية سورة ياسين نزلت في هذه القصة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم فابتلى هذه الآيات. إذن صار مكر الله عز وجل أعظم من مكرهم، لأنه أنجى رسوله صلى الله عليه وسلم منهم وهاجر. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم نجا منهم كيف أنجاه الله تعالى، خرج بين أيديهم، ولما علم أنه خرج بين أيديهم جن جنونهم وظلوا يتجولون في مكة بجنون، بل وأرصدوا مكفاء لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حيا أو ميتا. وكان هناك تخطيط بارع منه صلوات الله وسلامه عليه حتى نجاه الله منهم وهاجر فوصل المدينة، ومن هناك أسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة ودعا إلى الله تعالى وكان ما كان مما تعلم عنه. قال الله تعالى هنا يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والتنكير فيها للتعظيم، وكان كيد الله عز وجل أعظم من كيدهم. وهكذا وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه فإنه يكيد له ويؤيده. قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف، يعني عملنا عملا حصل به مقصده دون أن يشكر به أحد. وهذا من فضل الله عز وجل على المرء أن يقيه شر خصمه على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم الذي أراد الإيقاع به. وسبحان الله أهم شيء أن الإنسان يكون مع الله تعالى، أن تحرص على أن تكون صادقا مخلصا، أن تكون صادقا مخلصا، أن تمضي في طريقه ولا تلتفت يمينا وشمالا، والله تعالى يدافع عنك ويدفع عنك، ومن مكر بك فالله سيمكر به وسيدفع الله عز وجل عنك. الدين محفوظ، الدين محفوظ حفظ الله تعالى. وأما العباد فمبتلون بنصر الدين، لذلك مبتلون بنصر الدين، مبتلون بنصر الدين، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليبلو بعضكم ببعض يبقى هنا ده ايه ابتلاء ينظر عز وجل من ينصر دينه بس هي المساله لكن الدين منصور منصور الدين محفوظ محفوظ وهذا الدين سيظهره الله على الدين كله لكن انا وانت مبتلون بنصر هذا الدين وبنصر الله تعالى من نصر دينه ان تنصر الله ينصرك ان تنصر الله ينصرك ونصر الله يكون بطاعته لو انت جيت في مرحلة ان مثلا نصر الدين يكون معصية الله خلاص يا رب لا انا ايه وقفت لحد كده نصر الله يكون بطاعته مش بمعصية دينه انما بطاعته فمن نصر الله تعالى نصره الله ودي لازم تعرفه كويس جدا وطالما انك مع الله فالله معك ومن مكر بك فالله عز وجل سيسمع عنك وسيمكر الله بك وانت مالكش دعوه بيك انت ماشي في طريق اهم حاجه في الحياه الله سبحانه وتعالى ان ابتليت فالابتلاء له حكم كثيره ممكن يكون الابتلاء لرفع الدرجات ممكن يكون الابتلاء لتكفير السيئات ممكن يكون الابتلاء لتضرع ممكن يكون الابتلاء لانتصار الله لانتصار الله من هؤلاء القوم خلي بالك لانتصار الله من هؤلاء القوم الذين كذبوا او الذين فجروا او الذين عادوا او كذا او كذا بس لازم تعرف ان ينصر الدين ربنا ينصر فمن فضل الله تعالى أن الله تعالى يكيد كيدا حسنا لكل من انتصر لدينه فإن قلت ما تعريف المكر والكيد والإلحاد فبينا سابقا أنها التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم يعني أن تلقى بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنها وهي في محلها صفة كمال يحمد عليها وفي غير محلها صفة نقص مبنى عليها ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما برز عمرو بن لود ده كان بيسموه شيطان قريش يتقي الناس من منازلته مش حد يقف في درسه عمرو كان في يوم الخندق كان هناك فتح فدخل منه ومعه بعض الفرسان فتصدى له علي بن ابي طالب ومعه بعض فرسان المسلمين وعمرو بن لود كما ذكرنا شيطان من شياطين قريش فطلب المبارزه فتصدى له علي رضي الله عنه فقال له عمرو بن لود يا ابن اخي اني لا اريد قتلك فقال علي رضي الله عنه لكني اريد قتلك فعندئذ حمي عمرو بن لود وعقر فرسه والمنازله دي كان بيبداوا بها في الحرب لأنها توقع الهزيمة النفسية بالمقتول بجيش المقتول سيدنا علي بن أبي طالب استخدم هنا الحيلة فهو جاء رايح يقاتل عمرو بن لود فقال إنما لم أخرج لمبارزة رجلين لم أخرج لمبارزة رجلين يعني ايه بيتحيل والحرب خدع فالتفت عمرو فضرب علي رقبته بالسيف يعني هو عمرو جاي وحده مقاتل فقال عليه اني لم اخرج لرجلين يعني انا مش جاي قاتل اثنين فعمرو بن لود بيبص فين الثاني ده فعاجله علي بالسيف وعندئذ لما شافوا كده اللي معاه فرضوا كان في معاك لنا ابن الاله فارس من فرسان قريش فرضوا لما راوا الشيطان الاكبر بتاعهم وقع فما ايه فكله ايه ففروا لايه وده من الحيله التي استخدمها علي رضي الله عنه هذا خداع لكنه جاز يحمد عليه أنه في موضعه. فإن هذا الرجل ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب ويهنئه، ولكنه خرج ليقتله، فكاد له علي مدام. والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق. عايز يطلق عليه، مش حد يقول إن ربنا من صفاته سبحانه وتعالى المكر كده ويطلق، أو بقى الأقبح إنه هو يشتق لنا اسم ويقول اسمين اسمين الماكر، لا ديهم مقصم في حق الله. إنما من صفاته المكر سبحانه وتعالى بالكافرين، ويكون هذا على سبيل المقابلة. لأن المكر والكيد يكون مدحا في حال وذما في حال، فيوصف بها حين تكون مدحا ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا. فيقال الله خير الماكرين، خير الكائدين، أو الله ماكر بالماكرين، خالق من المخالق. والاستهزاء من هذا الباب أيضا، الله يستهزئ بهم. إن المنافقين خادعون الله وهو خادعهم، مقابلة على سبيل الجزاء العدل والحسن. لأن الاستهزاء نوع من اللعب، والله منفي عن ذلك. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لكن في مقابلة من يستهزئ به فيكون كمالا. قال سبحانه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إيه؟ إن معكم عندما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. وقبل فأهل السنة يثبتون هذه المعاني لله تعالى على سبيل الحقيقة. أهل التحريف يقولون: لا يمكن أن يوصف الله تعالى بذلك أبدا. وذكر المكر هنا، مكر الله ومكره ومكرهم، على سبيل المشاكلة اللفظية، مشاكلة لفظية لكن المعنى مختلف. قوله تعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه. والرد أن هذا خلاف ظاهر الأمر، بل وخلاف إجماع السلف. وقد قلنا سابقا، إذا قال قائل: ائت لنا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون فيه إن المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخلال الحقيقة، يعني يقول لك هات قول إن سيدنا بكر يقول إن مكر ربنا سبحانه وتعالى بالكافرين ده مكر حقيقة وليس مجازي. هات لي دليل على كده. الدليل على كده إيه؟ أنه الدليل على ذلك عدم الدليل، أنه لم يرد عنهم شيء من ذلك. ليه؟ لأن سيدنا بكر رضي الله عنه كان حافظا لكتاب الله تعالى، كان سيدنا عمر رضي الله عنه. طب سيدنا بكر لما قرأ هذه الآيات لم يأتي عنه دليل يقول بأن المكر هنا غير حقيقي، وبالتالي فهو مقر بما جاء في كتاب الله تعالى. أنا مش مطالب إن أنا أنفي ألا أنت ألا ما يكون الكلام الحقيقي. يعني أنت مثلا أنت بتكلمني دلوقتي، بتكلمني تقول حصل كذا كذا كذا كذا، أنا ساكت. أنت بتكلمني أنت قول لي كذا، أنا ساكت. أنا من على سكوتي إن أنا مقر اللي حصل. طب جيت كلمة قلت لا، أنا ما قلتش كلمة دي، أنا ما قلتش كلمة دي، أنا جيت هنا أنكرت الكلمة دي. طب لما سيدنا أبو بكر بيقرأ القرآن ومر بالآيات ما جاء ولم يرد عنه أنه قال أن المكر هنا غير حقيقة، إنما أن كون يقرأ الآية ويثبت المعنى الظاهر منها على ما يثبت كمان الله وجلاله سبحانه وتعالى إن هو مقر به، وهذا معنى الإجماع. أما الناحية الإيمانية فنقول: العبد يستفيد منها مراقبة الله تعالى وعدم التحيل على محارمها، وما أكثر المتحيلين على المحارم. فإذا علم هذا المتحيل أن الله أسرع مكرا فيستلزم أن ينتهي عن المعنى. ربما يفعل الإنسان شيئا يراه جائزا لكنه عند الله ليس بجائز فيخاف ويحمل. صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. كان اليهود دي صفاتهم، لذلك اللي يحتال على الحرام فيه صفة من صفات اليهود. طب في حيل كثيرة جدا الناس تحتال على ما حرم الله تعالى، بيضرب مثال في البيوع. لو واحد جه يستلف منك 1000 جنيه قلت له تردها لي 1200، بس مين؟ اسمه ربا، ده مفيش كلام. اتحايل ازاي؟ يجي يشتري منه سلعه بالتقسيط، هي ب 1000 جنيه ماشي؟ وهيبيعها له بالتقسيط ده 1200. يقوم رايح البايع يقول للمشتري ابيعها لي نقدا ب 1000 جنيه. ياخد منه ال 1000 جنيه ويقسط عليه 1200. ده تحايل عشان يوصل للربا. ده بالنسبة للبيوع. هذا الظالم ده التحايل ده في نسبة كده. ده الظالم طبعا في هذه المعاملة. ربنا سبحانه وتعالى يمني له حتى يكثر ماله ويفرح بما يفعله. فيأخذه الله عز وجل أو يأخذ ماله. بعد ما جمع كل ده تصيبه آفة فيضيع منه. كل بعد ما عمل كل ده. وفي حيلة في النكاح، نكاح التحليل، رجل طلق امرأته وطلق الثالثة البائنة خلاص بانت منه لا تحل له حتى ينكح زوجا غيره، فإن طلقها يوما ما جاز لزوجها الأول لو طلقها أن يعقد عليها، أي تزوج ويعقد عليها عقدا جديدا. ينفع فيعمل إيه؟ يقول لك يعني محتاجة محلل نص عن المسألة دي، محتاجة ينتشر علم جديد. إيه محلل؟ يروح يجوزها لواحد يومين يدخل بيها والصبح يطلقها. ده اسمه نكاح التحليل، يدخل بيها وفي الصباح يطلقها. هذا النكاح نكاح محرم، صاحبه ملعون عياذا بالله. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المحلل الذي يؤتى به سماه التيس بن استعار. ايه التيس بن استعار؟ واحد عنده مأزق فعايز عشرة يجيب تيس يستعيره، يقول لي سلفني التيس بتاعك هبيته معاها ليله. وبعدين ايه؟ عشان كده سمى التيس بن استعار. فده اوتي به عشان يحللها. انما امتى بقى ياخد يتجوزها؟ زواج الزواج بمعنى ان هو يعيش معها. لو جيت يوم من الايام طلقها وانتهت عدتها ينفع؟ لو اتراضوا بالمعارض ينفع ان هم يتجوزوا تاني؟ فالانسان يخاف من الحيله، ما لا يتحيل على امر الله تعالى فيقع في الخطأ.